الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب اكتب الأدب كم سيكون؟ الثالث عشر؟ الرابع عشر من آداب العامة؟ الرابع عشر. أن يكون على جادة السلف الصالح، جادة السلف الصالح. قال أول السطر، قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد: كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح، طريق السلف الصالح من الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال العلامة العثيمين معلقا على هذا الكلام: من نقطتين فوق بعض، هذه من أهم ما يكون أن الإنسان يكون على طريق السلف الصالح، يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها. أما النقطة اكتب شرح لي الطالب العلم، شرح حلية طالب العلم، صفحة 40، اطرح قلمك ودفترك وأصغي بسمعك وقلبك. هذا الأدب إن ضاع عن طالب العلم فهو الضائع، وعلى قدر تمسك طالب العلم بهذا الأدب نفعه الله بالعلم ورفعه الله جل وعلا به، وإن قل علمه وعلى قدر بعده عن هذا الأدب وعدم تخلقه به وتمسكه يكون ذله وهوانه، وإن كثر علمه التمسك بمنهج السلف الصالح يجب على طالب العلم خصوصا وعلى كل مسلم عموما أن يكون على طريق السلف الصالح. فالسلفية ليست حزبا ولا فرقة من الفرق الضالة المخالفة، وليست بدعا من القول كما يشوه سمعتها أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السلفية نسبة إلى السلف، فالسلف في لغة العرب هو ما يدل على خلف قوم سابقين، والقوم الأسلاف هم المتقدمون. قال الله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي جعلناهم معتبرا متقدما. فليس السلف ولا السلفية حزب جديد كما يقول أعداء الله وأعداء السلفية. السلف هم الصحابة والتابعون، وتابعوهم من الأئمة الذين يقتدى بهم كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسفيانين والحمادين، وكذلك أئمة الهدى على مر العصور الذين شهد لهم بالإمامة والورع والتقوى. السلفية هي اتباع ما كان عليه السلف الصالح، والسلف الصالح اتبعوا آثار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واتباع منهج السلف الصالح أمر أدلته كثيرة من القرآن والسنة. من ذلك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ابن عباس: الخطاب للصحابة، أي إن آمن من بعدكم وآمن الناس أجمعون بما آمنتم به وساروا بما سرتم عليه فقد اهتدوا. ومفهوم مخالفة أن من لم يهتدي ويسر بسيرهم فليس بماذا؟ ليس بمهتدي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ففي هذه الآية العظيمة الحث الكبير والدليل الواضح على أن إيمان الصحابة هو الميزان للتفريق بين الهداية والغواية وبين الرشاد والضلال. فمن كان على مثل ما كان عليه الصحابة فهو المهتدي على الحق المبين والخير العظيم، ومن كان على غير طريقتهم وعلى غير سيرهم فهو في الغواية والضلال والشر المستطير، عياذا بالله من ذلك. ومن الأدلة العظيمة على وجوب اتباع منهج السلف أن الله عز وجل توعد من خالف طريق السلف بالوعيد الشديد، وعيد عظيم شديد أليم، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية العظيمة دلالة على أن من سلك طريقا غير طريقهم وسبيلا غير سبيلهم فإنه على شفا جرف هار، عياذا بالله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال كثيرا من المفسرين من الصحابة والتابعين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالأوائل السابقون هم الصحابة، والناجون هم التابعون. قال عز وجل: والسابقون الأولون للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإيش؟ بإحسان. اتبعوهم بإحسان. وكيف يكون الاتباع بالإحسان؟ أن تخالف طريقهم أم تسلك سبيلهم وتسير في طريقهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا وعد الله عز وجل لهم بالرضا والفوز العظيم وجنات النعيم. فمن أراد النجاة فليس إلا في طريق السلف الصالح، ليس إلا في طريق السلف الصالح. قال رب العالمين أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال المفسرون: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أول من يدخل في هذه الآية العظيمة، وهي من أوضح الأدلة وأقواها على وجوب اتباع سبيل السلف الصالح، وما أعظم دلالتها، فقد ربطت بين التقوى والاتباع، ربطت بين التقوى والاتباع، يعني لا يكون المرء متقيا لله حق التقوى حتى يسير سير السلف الصالح ويتمسك بما كانوا عليه في العبادات وفي المعاملات. ومن الأدلة العظيمة أيضا على وجوب أن يكون المرء سلفيا على الجادة قول الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. وأعظم المنيبين من هداهم الله عز وجل إلى اتباع سيد المرسلين، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على سيره والتمسك بسنته هو الهداية. إن تطيعوه تهتدوا، يعني إن لم تطيعوه وتسيروا سيره فلستم بمهتدين، بل غاوين ضالين مضلين. والسنة مليئة بالأوامر القاضية بوجوب أن يتبع الناس السلف الصالح وأن يكونوا على ما هم عليه من اتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. من حديث من يا رضوان؟ من صحابي هذا الحديث؟ لا أحد يغش لأحد. من صحابي هذا الحديث يا أحمد؟ عبد الله بن عم، جزاك الله خيرا. انتبه يا رضوان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني سيكون في الأمة تقليد واتباع شديد لليهود والنصارى، بل جاء في الحديث نفسه في رواية: حتى لو عاقر أو عاشر، حتى لو عاشر الرجل أمه في قارعة الطريق لفعلوا. اتباع وتقليد لأمة اليهود والنصارى، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فكم اليوم من مقلدين لليهود والنصارى، ما سلمنا حتى في قصات الشعر، حتى قصة الشاعر يريد أن يكون مثل اللاعب اليهودي أو مثل المغني الفاجر النصرانية، اللباس، الأخلاق، المعاملات، عياذا بالله من ذلك. قال: وإن بني إسرائيل تفترق أو تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أي هذه هي النجاة. رواه الترمذي وحسنه الحافظ والألباني وغيرهم. وأوضح النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا في حديث العرباض بن سارية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما تركنا عليه الصلاة والسلام للاختلاف حتى وضع لنا أسباب النجاة. والواقع شاهد على أن الأمة ممزقة، الأمة متفرقة فرقا كثيرة. من نجا في ظلمات التفرق والتمزق وكثرت فرق الضلال؟ قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد النجاة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، في رواية: تمسكوا بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا أوصانا عليه الصلاة والسلام. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والحديث عند أحمد بن ماجه وغيرهما، وهو في الصحيح للألباني رحمه الله. فتركنا عليه الصلاة والسلام على مثل الشمس، دليل واضح على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقوال السلف كثيرة جدا في الاتباع، سيأتي ذكر بعضها وإملاء بعضها عليكم. ننتبه يا إخوة لأمر عظيم، ألا وهو أن السلفية ليست شعارا يتخذه المرء، ولا لباسا يلبسه متى شاء ويخلعه متى شاء ويرتديه حيثما شاء ويخلعه كيفما شاء. السلفية منهج رباني قويم عظيم، هو طريق النجاة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى، أي أبى اتباع طريق الجنة وسلوك سبيل الجنة. ليست السلفية طريق إلى تضليل الناس وتبديعهم، ولكنها سبيل رحمة ورأفة ودعوة إلى الله رب العالمين، دعوة عالمية مبدأها الرحمة، على منهج: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن لا تظن أن السلفية زي تتزين به، ولكنه منهج قويم تتعبد الله عز وجل به في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك وعباداتك ومعاملاتك وأخلاقك. كم من الناس سلفيون اسما، سلفيون اسما وزيا ومخالطة لكن بينهم وبين السلفية كما بين السماء والأرض في العبادات القولية والفعلية وفي المعاملات وفي الأخلاق. السلفية تعني أنك تأخذ بالكتاب كله ولا تؤمن ببعض وتكفر ببعض وتنتقي ما تشاء وتدع ما تشاء. اعلم أن معنى أن تكون من السلف الصالح أنك تسير سيرهم كيف كانوا في عبادتهم، كيف كانت معاملاتهم فيما بينهم. نأسف غاية الأسف أن يكون المرء سلفيا في المسجد خلفيا خارجه، سلفيا في الصلاة وربما في الصف الأول، خلفيا في التجارة والمعاملة والأخلاق مع الناس. في الصف الأول سلفي وفي الصف الأخير خلفي في معاملات مع الناس، كذب وغش خيانة. سلفي ظاهرا بالثوب والعمامة وخلفي بقلبه، قلبه حقد وغل وحسد. وما كان هذا سبيل السلف الصالح. الله يقول في وصف السلف الصالح ونزعنا، قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيش غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إيش من سلفية وأنت حاقد على أخيك؟ ربما كما ذكرنا في الآداب طهارة أو نظافة الباطن والظاهر، ما فائدة أن تكون طالب علم وقلبك حقود على الناس وربما على إخوانك وزملائك طلاب العلم، بل ربما على مشايخك وربما على إخوانك الدعاة إلى الله رب العالمين، تتصيد الأخطاء وتتتبع العثرات وغاية قصدك الإسقاط للآخرين وتتعامل بالكذب لتسقطهم والحسد والحقد. ما السلفية هكذا والله؟ أي سلفية وقلبك مليء بالبغضاء والشحناء لا يرفع عملك إلى الله عز وجل ولا يغفر الله لك حتى تكون سلفي القلب نظيف القلب. كم سمعنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، وفي لفظ تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. تبيت وقلبك حقود في غل وبغضاء وشحناء، هذا على هذا وهذه على هذه، وربما كانوا أقارب أو إخوة. يا إخوة، السلفية نور وهداية لمن عرف معناها وسار سيرها. الله أكرمنا بمنهج السلف الصالح يوم ضل من ضل وابتدع من ابتدع وزاغ من زاغ، لكن يجب أن نكون سلفيين على الجادة في كل شيء، في كل شيء، في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. اليوم لو اختلفت مع أخيك ربما في شيء هجرك سنينا، هجرك سنين، هل هذا منهج السلف الصالح؟ انظر كيف أنت عندما تتعامل مع الناس في إجارة، في تجارة، في نكاح، في شفاعة، في أي أمر من أمور معاملاتك مع الخلق، أين أنت؟ أعلى أعلى طريق السلف، أعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، أعلى ما كان عليه التابعون وأئمة الهدى. انظر اقرأ كيف كان السلف، انظر كيف كانوا في عباداتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في صدقاتهم، في جودهم، في برهم وإحسانهم، انظر كيف كانوا في المعاملات والأخلاق، في كف الغضب وكظم الغيظ وبذل المعروف والإحسان والصبر ودفع السيئة بالحسنة، ومن انتقموا لأنفسهم ولا آثروا أنفسهم على غيرهم. طالب العلم يجب أن يكون على الجادة، جادة السلف الصالح، وإلا لا ينفعه العلم. ولو حفظ الدواوين الإسلامية كلها، لو كان علما في التفسير وعلما في الحديث وعلما في الفقه وعلما في الأصول وعلما في المصطلح وعلما في اللغة وعلما في العروض وعلما في كل فن، لكنه غير سلفي، خلفي على طريق أهل البدع والأهواء، ما ينفعه ولا يرفعه ذلك شيئا. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد منها طول بحثنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا. الإمام الرازي قالها، ومن بلغ مبلغ الإمام الرازي في العلوم كان بحرا لا تكدره الدلاء، لكنه غاص في علم الكلام ولم يكن على طريق السلف، ولما كان في آخر عمره ندم وحزن وتأسف ورجع إلى منهج السلف، وكان يقول إن دين عجائز المدينة خيرا من ديننا، إن دين عجائز المدينة خيرا من ديننا، أي عوام أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة ولم يخوضوا في البدع. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، فلم نستفد منها طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا. يعني أن المر لو لم العلم كله، لكن على غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة فمن بعدهم، ما ينفعه علمه. فالله الله يا إخوة، في أن نكون على عبادة السلف وعلى أخلاق السلف وعلى معاملات السلف، وأن نجاهد هذه الأنفس على أن تتبع سبيل السلف، هذا طريق النجاة. وإن كان المرء غير معصوم، يصيب ويخطئ ويحزن ويغضب ويحب ويكره، لكن إلزموا طريق السلف، إلزموا العدل، إلزام الرضا في الغضب والرضا في إلزام الرضا في الغضب العدل في الرضا والغضب العدل في الرضا والغضب وفي الموافقة والمخالفة ومع القريب ومع البعيد. خلاصة منهج السلف تحقيق التقوى تحقيق التقوى تقوى الله عز وجل في أمرك كله في أمرك كله هذه طريقة السلف. فكما سمعت لا يشوه المشوهون بالسلفيين السلفيون ليسوا تفجيريين ولا إرهابيين ولا خوارج ولا أهل أهواء ولا بدع. سلفي يعني على طريق محمد عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. ولا يحمل منهج السلف بمن يخالفه لا يحمل منهج السلف بما يخالفه. منهج السلف قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ومن خالفه أضر بنفسه. ولا يحمل المنهج أخطاء أفراد لا يقال هذا سلفي يا أخي كما قلت لك. السلفية ليست لباسا ولا زيا يتزين به هي منهج قويم وخلق كريم ودين عظيم ليست حزبا ولا بدعة ولكنها طريقة ارتضاها الله عز وجل والأدلة قاضية باتباعها والسبيل لها والسبيل على سبيل من كان عليها من سلف الأمة. هذا موجز تعريفي لمعنى السلفية لهذا الأدب العظيم. واضح؟ نكتب اكتب معنى السلفية لغة واصطلاحا. معنى السلفية لغة واصطلاحا من أول السطر. السلفية لغة السلفية لغة نسبة إلى السلف نسبة إلى السلف وهي كلمة تدل على التقدم على التقدم فيقال قوم أسلاف فيقال قوم أسلاف أي متقدمون أي متقدمون. ومنه قول الله عز وجل قول الله عز وجل فجعلناهم سلفا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. من يحفظ إلى ربع ياسين من يحفظ ربع ياسين فاعدك من الأولاد الصغار في أي سورة هذه الآية؟ في أي سورة هذه الآية؟ طيب في أي سورة؟ الزخرف، صلحك الله. اكتب أي معتبرا متقدما، فجعلناهم سلفا ومثل الآخرين، أي معتبرا متقدما. من أول السطر اصطلاحا السلفية تعني اتباع السلف الصالح، اتباع السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، وهي منهج يتبع النقل ايش النقل؟ النقل يعني الكتاب والسنة، اعمل بين قوسين الكتاب والسنة، كتاب والسنة وإجماع الأمة. اغلق القوس عند الكتاب والسنة، الكتاب والسنة من قوسين، إجماع الأمة بعد القوس وإجماع الأمة وما كانوا عليه في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات والأخلاق. عرفت الآن إيش السلفية؟ السلفية كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أجمعت عليه الأمة، وما سار عليه السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وليست حزبا ولا بدعة. من أول السطر الأدلة على عظمة هذا المنهج، على عظمة هذه المنهج. أول السطر كثيرة، ومنها واحد، قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من أول السطر قال ابن عباس: هذه الآية خطاب للصحابة، هذه الآية خطاب للصحابة. ما النقطة؟ اكتب من أول السطر أيضا والمعنى: إن آمن أهل الكتاب وهكذا الناس جميعا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. فجعلت الآية إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الحق والباطل والهداية والضلال، وعلى قدر المطابقة والموافقة لهم تكون الهداية. وعلى قدر التولي والبعد عن منهجهم تكون الغواية عياذا بالله. من أول السطر قال تعالى: ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية العظيمة توعد الله من خالف طريق سلف هذه الأمة من الصحابة بالعذاب الأليم. فالمراد بقوله سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة رضي الله عنهم. نكمل إن شاء الله متى؟ غدا. راجعتم المتون على ما قلنا غدا يوم المتون كلها تسمعون غدا يعني يتأكدون لا نزيد نمهل خلاص بكرة يومها سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.